الشؤم علينا نوصل ديارنا عمد فدينا وبإيد الكريمة في الحفلة العظيمة وبإيد ما في الحفلة العظيمة ياخدنا من إيدنا نبدأ الترنيمة طال انتظارنا والشؤم علينا طال والشؤم علينا نوصل ديارنا عند فدينا ونشوفه بعنينا وجماله يسبينا بعنينا وجماله يسبينا وهو بذاته يجلس في وسطنا طال انتظارنا والشؤم علينا والشؤم علينا نوصل ديارنا عند فدينا ونعيش في المدينة وحبه يكفينا ونعيش في المدينة وحبه يكفينا لا شمس ولا قمر هو ينور لينا طال انتظارنا والشؤم علينا طال والشؤم علينا نوصل ديارنا عند فدينا مجد وكرامة للمخلصين مجد وكرامة للمخلصين يمشوا في المدينة من زينا من طال انتظارنا والشؤم علينا طال انتظارنا والشؤم علينا نوصل عند فدينا الله الله مجد ما أبغى الله الله مجد ما أبهى واسم المبارك على الجبال طال انتظارنا والشؤم علينا طال انتظارنا نوصل ديارنا عند فدينا والبحر الزجاجي علي جند الفادي والبحر علي جند الفادي بترنيمة موسى الكل بينادي طال انتظارنا والشؤم علينا طال نوصل ديارنا عند بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لغاية امبارح ما كنتش عارف هتكلم في ايه، وان كان كنت مشغول بامور كتير ومواضيع كتيرة، وانا دايما طول الاسبوع روح الله يقلب افكار في دماغي